الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث الثامن. أنهينا في الدرس الماضي الحديث السابع، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الحديث الثامن والتاسع. يقول المصنف عليه رحمة الله في الحديث الثامن: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، قال رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. إذن هذان حديثان أوردهم المصنف عليه رحمة الله تحت باب اللباس وتحت كتاب الصلاة، وذلك لبيان حرمة اللباس المضلع بالحرير، يعني الذي أكثره حرير، وكذلك الثياب المصبوغة بالعصفر، وهذا نبت يصبغ به فيصير لون الثوب أحمر، وهذه الثياب منهي عنها كما سيأتي في الأحاديث. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبسها، فلبسها في الصلاة كذلك لا يجوز، لكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وتقدم معنا أن الراجح أنها لا تبطل الصلاة، فالصلاة تصح، لكنه آثم على لبسها. إذن فأورد هذين الحديثين. نبدأ بشرح الحديث الثامن، حيث قال عليه رحمة الله: عن علي رضي الله عنه، علي ابن أبي طالب، يعني رابع الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، يكنى بأبي الحسن، وقد توفي رضي الله عنه سنة 40 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. والنهي في اللغة هو المنع، يعني نهى عن هذا الشيء، يعني منع منه، ولذا قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وأولو النهى هم أهل العقول، أولو النهى هم أهل العقول، وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح، بمعنى أنه يمنعه، من كان له عقل فهذا العقل يمنعه من ارتكاب القبائح كالشرك والبدع والمعاصي، هذه كلها أمور قبيحة فيتركها ويبتعد عنها. وأما النهي في الاصطلاح فهو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الكف، يعني الكف يعني ترك الشيء والبعد عنه على وجه الاستعلاء. وإذا ورد هذا النهي في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه أنه يقتضي التحريم. إذا نهى الله عن شيء أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالأصل في ذلك النهي أنه يفيد التحريم، إلا أن يقوم دليل على أنه للكراهة وليس للتحريم، لأن الأصل في المؤمن أن يترك ما نهي عنه في الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. المؤمن الذي عنده استسلام وانقياد لشرع الله عز وجل إذا ورد النهي في الكتاب وفي السنة فإنه يستسلم وينقاد لذلك، ولهذا لم يعهد عن الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أنهم يقولون له هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، لم يرد عنهم هذا، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يجتنبون ويبتعدون ويتركون ما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الأمر، إذا أمرهم صلى الله عليه وسلم بأمر امتثلوا أمره، ولم يكونوا يسألونه هل هذا الأمر للوجوب أو هذا الأمر للاستحباب، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يبادرون بامتثال أمره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعملون بقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب على المؤمن الصادق في إيمانه أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فيحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، فهذا هو الاستسلام التام والانقياد التام. إذن فإياك يا عبد الله أن تجعل عملك بالكتاب والسنة منوطا بمعرفة الحكمة، أو أن تجعل امتثالك للأوامر ومعرفتك بهذا الحكم هل هو واجب أو مستحب، أو أن تعلق أيضا تركك لهذا النهي بأن تعرف هل هو محرم أو للكراهة، بل كن مبادرا إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم مستسلما له، فهذا هو تمام الاستسلام والانقياد لهديه صلى الله عليه وسلم. إذن يقول علي رضي الله عنه: نهى النبي أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي. والقسي هذا نوع من اللباس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه القسي. وهذه الثياب القسية سئل عنها علي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك فيما رواه البخاري معلقا تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله: باب لبس القسي. وهذا الحديث رواه معلق ووصله الحافظ في تغليق التعليق. يقول أبو بردة: قلت لعلي رضي الله عنه: ما القسية أو القسية، القسية يعني بكسر القاف أو بفتحها. فقال علي رضي الله عنه: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج. ثياب مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج، هكذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الثياب المضلعة بالحرير يعني فيها خطوط يعني معوجة، وفيها الحرير يعني فيكون أكثر هذه اللباس الحرير، والأترنج هذا معروف يعني نبات يعني ناعم وله رائحة زكية، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم به المؤمن لأن له رائحة طيبة. فالشاهد أن هذا القسي هذا وصفه كما قال علي رضي الله عنه. واختلف في ضبط القسي على قولين. القول الأول قالوا بكسر القاف القسي، وهذا هو ضبط أهل الحديث، والثاني بفتح القاف القسي، وهذا هو ضبط أهل مصر. والضبط الثاني هو الأظهر، الضبط الثاني يعني بفتح القاف هو الأظهر. لماذا؟ لأن هذه الثياب القسية يؤتى بها من بلدة مصرية، وتسمى هذه البلدة القس، ونسبت إليها فسميت قسية، نسبت إلى هذه البلدة فسميت قسية. وبعض أهل العلم ممن لم يعرف هذه البلدة يعني قال بأنها منسوبة إلى القز، الثياب القسية قال منسوبة إلى القز وهو الحرير كما تعلمون، فأبدلت الزاي سينا، فبدل أن يقولوا قزية قالوا قسية، وهذا قاله بعض أهل العلم خاصة كما ذكرت ممن لم يعرف هذه البلدة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. وقيل بأنها منسوبة إلى الصقيع وسمي بذلك لبياضه، وهذا أيضا قاله بعض أهل العلم ممن لم يكن له معرفة بهذه البلاد التي هي من تابعة لمصر. إذن فالصواب هو نسبتها لقرية القس بمصر، هذا هو الصواب، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم ممن كانت له معرفة بتلك القرية. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. وهذا الذي ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور، هو الصحيح المشهور. ثم قال: وهي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شبه. قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. وقيل هي ثياب كتان مخلوط بحرير، وقيل هي ثياب من القز، وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو رديء الحرير، فأبدل من الزاي سين. وهذا القسي إن كان حريره أكثر من كتانه فالنهي عنه للتحريم، وإلا فللكراهة التنزيهية. انتهى كلامه، هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. وتقدم معنا أن الحرير محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا كل لباس كان أكثره حريرا، يعني حينما يكون اللباس مخلوط بين الحرير وغيره، فإذا كان أكثره حريرا فإن هذا أيضا محرم، ويستثنى منه ما كان موضع أربعة أصابع فأقل، وهذا قد تقدم معنا فيه الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان يلبس هذا الحرير لأجل علاج من مرض كحكة ونحو ذلك فإن هذا جائز، وقد تقدم معنا أيضا. إذن فلبس الحرير محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما استثناه الدليل، والدليل استثنى أربعة أصابع وكذلك أو أقل، وكذلك ما كان لأجل علاج من مرض ونحوه. إذن قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن لبس القسي. إذن عرفنا ما هو القسي، يعني نوع من الحرير أو مخلوط بالحرير وحرير أكثر. إذن هذا لا يجوز لبسه. والمعصفر أيضا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر. والثوب المعصفر يعني هو المصبوغ بالعصفر. قال صاحب لسان العرب، قال ابن سيدة: العصفر هذا الذي يصبغ به، ومنه ريفي ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب، وقد عصفرت الثوب فتعصفر. انتهى كلامه، يعني أن العصفر نبات، وهذا النبات من استعمالاته أنه يستعمل في صبغ الثياب، فإذا صبغ به الثوب سمي هذا الثوب معصفرا. وهذا النبت الذي هو العصفر هو غير الزعفران. إذن فالعصفر لوحده يعني نبات لوحده، والزعفران نبات لوحده، يعني وإن كان متشابهين لكونهما من عائلة واحدة، يعني كلاهما من النبات وكلاهما يعني يصبغ به، لكن هناك فروق بينهما من عدة نواحي. منها مثلا من جهة اللون، فالعصفر إذا صبغ به الثوب يعطي اللون الأحمر، وقد يميل الصفرة، لكن الأصل فيه إذا كان جيدا يعطي اللون الأحمر. بينما الزعفران فإنه يعطي اللون الأصفر، إذا صبغ به يعطي اللون الأصفر. وهذا هو الفرق الذي يهمنا بين العصفر والزعفران. وأيضا من جهة الثمن، فإن العصفر رخيص جدا، وأما الزعفران فهو غالي جدا، بل هو من أغلى أنواع البهارات في العالم، يعني الزعفران. ولذلك بعض التجار ممن لا يخشى الله عز وجل ربما يبيع للناس يعني العصفر باسم الزعفران، وهذا من الغش في البيع، أو يخلطه به لأن هذا غال جدا وهذا رخيص جدا فيخلطه به ويسميه جميعا زعفران، والذي لا يعرف التمييز بينهما يعني يخدع بذلك، وهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وأيضا هناك فروق أخرى بينهما من جهة القيمة الغذائية، وهناك دراسات يعني بينت ذلك، لكن ليس هذا محل بسطها. والذي يهمنا هنا هو ما يتعلق بصبغ الثياب بالعصفر، وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه. إذن فالثوب المصبوغ بالعصفر حتى صار لونه أحمر فإن هذا قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا النهي هو التحريم، وسيأتي إن شاء الله خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ونذكر الراجح هناك، ونذكر مزيد تفصيل كبيان هل هذا الحكم يعني خاص بالرجال أم أنه يشمل الرجال والنساء. إذن هذا حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، قال: رواه مسلم وهو كما قال. فالحديث رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب اللباس والزينة، وبوب له النووي بقوله: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. وتمام هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، ونهى أيضا عن قراءة القرآن في الركوع. هذا تمام الحديث. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الثامن. أما الحديث التاسع فهو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. راوي هذا الحديث عبد الله بن عمرو، هذا الصحابي الجليل، هو وأبوه صحابيان، عبد الله وأبوه عمرو صحابيان، ويذكر في ترجمته أنه أن أو أن أباه يكبره بإحدى عشر أو اثنى عشر سنة، يعني عمرو أكبر من عبد الله باثنى عشر سنة أو نحو ذلك، ذكر هذا الذهبي في ترجمته لعبد الله بن عمرو. وكان عبد الله بن عمرو معروفا بالعبادة ومعروفا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى والحرص على الوصول إلى الجنة، وهذا مطلب الجميع، لكن هناك من يتمنى ذلك وهو كسول لا يجتهد في العمل الصالح، وهناك من يبذل الغالي والنفيس، فتجد مثل هذا الرجل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كان جادا في العبادة. وراجع سيرته كما ذكرت في سير أعلام النبلاء لإمام الذهبي عليه رحمة الله، فقد ذكر يعني شيئا من سيرة هذا العالم الحبر، وكان رضي الله عنه يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة: لا أعلم أحدا أكثر رواية أو أكثر حفظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو. قال: فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن لما تفرغ عبد الله بن عمرو للعبادة، وأما أبو هريرة فتفرغ لتعليم الناس، كانت أحاديث أبي هريرة أكثر من أحاديث عبد الله بن عمرو. فعبد الله بن عمرو أحاديثه يعني لا تتجاوز 700 حديث، بينما أحاديث أبي هريرة تجاوز 5000 حديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا مما جاء في ترجمته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، أو يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل من الأنصار تنطف لحيته من أثر الوضوء، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 أيام متتالية: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيدخل ذلك الرجل. فعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه من حرصه على معرفة عمل هذا الرجل الذي به قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وشهد له بالجنة، ذهب إليه واستضافه، يعني طلب منه أن يكون ضيفا عنده، فقبل ذلك الأنصاري رضي الله عنه. فلما بات عنده 3 أيام لم يره يفعل شيئا كبيرا من الأعمال، حتى إنه إذا نام يعني لا يقوم للليل، لكنه كان إذا تعار من الليل يذكر الله ويكبر الله، وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان حينما يكون نائم إذا تعار من الليل يعني استيقظ من الليل فإنه يذكر الله، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فعل ذلك وطلب المغفرة غفر الله سبحانه وتعالى له، فإذا صلى قبلت صلاته، أو إذا دعا استجيب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة يعني يسيرة، أن الإنسان إذا استيقظ من الليل وإن لم يقم يصلي الليل لكنه يذكر الله حينما يستيقظ ثم ينام. فهذا الرجل كان إذا تعار من الليل ذكر الله ثم نام. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه: فكدت أحقر عمله، كدت أحقر عمله. ثم في اليوم الثالث أخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، قال: ما هو العمل الذي أنت تقوم به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة؟ فقال ذاك الرجل: قال: ما هو إلا ما رأيت، يعني ليس لي عمل آخر أقوم به إلا ما رأيت. ثم لما ولى عبد الله بن عمرو قال فناداني فقال إلا أني إذا أردت أن أنام قال فإني لا يبقى في قلبي غل أو غش لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على ما أتاه الله من فضله، أو كما قال رضي الله عنه. قال عبد الله هذه هي التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق، إن سلامة القلب قل من يستطيعها وقل من يوفق إليه. أن الإنسان يكون قلبه سليم لإخوانه المسلمين ويحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، هذا لا يستطيعه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قال هو كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يكون قلبه يعني صافي، قلب لا غل فيه لا حسد لا بغض فيه، وإنما فيه حب للخير لجميع إخوانه المسلمين. وبهذا يكمن إيمان العبد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فهذا الصحابي الجليل كما قلت يعني له منزلة في عبادة الله عز وجل، وكان صواما قواما. توفي رضي الله عنه سنة 63 للهجرة. يقول رضي الله عنه رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبين مصبوغين بالعصفر، وعرفنا أن الثوب المصبوغ بالعصفر لونه أحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمك أمرتك بهذا، يعني هكذا دون استفهام، فيكون الاستفهام مقدرا. وجاء في بعض نسخ مسلم أمك أمرتك بهذا، يعني بهمزة الاستفهام، إذن هما نسخة نسخة فيها دون همزة الاستفهام فيكون الاستفهام مقدرا، ونسخة جاءت فيها همزة الاستفهام. يقول القرطبي في المفهم هذا يشعر بأنه إنما كرهها لأنها من لباس النساء، وظاهرهما أنهما علتان في المنع، ويحتمل أن تكون العلة مجموعهما. انتهى كلامه رحمه الله. يعني ما هما العلتان؟ العلة الأولى هي التشبه بالنساء، ولبس الثوب المعصفر هذا من زيهن، يعني من زي النساء، لبس اللون الأحمر هذا من زي النساء. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. إذن هذه العلة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. لماذا؟ لأنه لبس لباسا هو من زي النساء، ومعلوم أن التشبه بالنساء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شدد في ذلك، لعن الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. والعلة الثانية التي أشار إليها القرطبي هي التشبه بالكفار، وقد جاء مصرحا بها في إحدى روايات هذا الحديث عند مسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، وفي رواية فلا تلبسهما. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني علل هذا النهي بماذا؟ بأن فيه مضاهاة للكفار ومشابهة للكفار. وجاء في رواية أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أغسلهما، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذين الثوبين من العصفر، يعني من ذلك اللون الأحمر، حتى تزول تلك الحمرة. فقال صلى الله عليه وسلم بل أحرقهما، قال صلى الله عليه وسلم بل أحرقهما. وهنا اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم بل أحرقهما، اختلفوا في الأمر بالإحراق، على قولين. القول الأول قالوا هو على ظاهره يعني أمره بأن يحرقهما حقيقة، وهذه قالوا عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا قد وردت له أمثلة في السنة. والقول الثاني قالوا هو ليس على ظاهره، وإنما أراد بالإحراق إفناءهما يعني أن يزيلهما عن ملكه ببيع أو هبة، واستعار لذلك لفظ الإحراق مبالغة في الإنكار عليه والتشديد. إذن هذان قولان لأهل العلم. وهناك قول ثالث فيه الجمع بين القولين السابقين، يقول القرطبي عليه رحمة الله في المفهم: قوله بل أحرقهما مبالغة في الردع والزجر، ومن باب جواز العقوبة في الأموال، ولم يسمع بأحد قال بذلك، انتهى كلامه. يعني أن هذا من باب التعزير بالمال، من باب التعزير بالمال. ولا شك أن هذا مثل هذا التعزير بالمال هذا يرجع فيه للمصلحة، يرجع فيه للمصلحة التي يراها الإمام. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الحسبة في الإسلام، فأرجع ذلك إلى ما يراه الإمام، فإن أمره بإحراقه تعزيرا له يحرق، وإن رأى أنه يعزره بغير ذلك يعزره بغير ذلك. وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرحه للبلوغ، حيث قال: والأمر بالإحراق من باب التعزير وليس من باب الوجوب، بل إذا رأى الإمام المصلحة في أن تحرق الثياب المحرمة فعل، وإذا رأى أنها تغسل ويزال بسبب التحريم فعل، لذا فإنه ينظر بحسب الحال، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا فيه نظر إلى القولين، فبحسب حال هذا الذي يلبس الثوب المحرم، بحسب حال هذا الذي يلبس الثوب المحرم، فإن رأى أن المصلحة أنه يحرق ردعا لأمثاله فيحرق ذلك، وإن رأى أنه يزيل ما فيه من الحرمة ويستفيد منه الغير فهذا أيضا له ذلك بحسب المصلحة. قال المؤلف رحمه الله: رواه مسلم، يعني هذا الحديث رواه مسلم، وهو كما قال، فقد رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب اللباس والزينة، وبوب له النووي بقوله: باب النهي عن لبس المعصفر. إذن هذا ما يتعلق بالحديثين من شرح لألفاظهما وبيان لمعانيهما. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذين الحديثين. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذين الحديثين: النهي عن لبس المعصفر للرجال وحله للنساء، وحله للنساء. وهذا يدل عليه ظاهر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لأنه قال له: أمك أمرتك بهذا. هذا قد يؤخذ منه ماذا؟ أن هذا من شأن النساء، فألبستك أنت هذا الشيء الذي هو من شأن النساء. ويوضح هذا ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر. والريطة قال العلماء كل ثوب لين أو كل ملاءة منسوجة بنسج واحد، يعني كأنها اللباس يعني الذي يكون رقيقا أو لباسا داخليا، يعني لباسا رقيقا، فهذا يسمى أريطة. مضرجة يعني ملطخة بالعصفر، يعني مصبوغة بالعصفر. فقال: ما هذه الريطة عليك؟ قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، يعني يشعلون النار، فقذفتها فيه، يعني أحرق هذه الريطة التي كان يلبسها. قال: ثم أتيته من الغد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ قال: فأخبرته، يعني قلت له إني قد أحرقتها. فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. إذن فدل هذا على أن الثوب المعصفر محرم على الرجال لكنه مباح للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. إذن دل هذا على جواز لبس المعصفر للنساء، والمعصفر كما عرفنا هو المصبوغ بالعصفر ويعطي اللون الأحمر. ونقل ابن عبد البر في التمهيد أن العلماء لا يختلفون في جواز لبس النساء للمعصفر، يعني هذا فيه إجماع عند أهل العلم بالنسبة للنساء. الفائدة الثانية: اختلف أهل العلم في حكم لبس الثياب المعصفرة على أقوال، نلخصها فيما يأتي. القول الأول: قالوا يحرم لبس المعصفر، يحرم لبس المعصفر. لاحظ هنا أن المعصفر قلنا هو الذي يصبغ باللون الأحمر، أما الذي يكون لونه أحمر وليس مصبوغا بالعصفر فهذه مسألة أخرى سنتكلم عليها إن شاء الله. هنا نتكلم عن الثوب الذي لونه أحمر وصبغ بالعصفر، هذا الذي نذكره الآن من الخلاف بين أهل العلم في الثوب الذي صبغ بالعصفر فصار لونه أحمر، أما الذي لونه أحمر من غير العصفر فهذه مسألة أخرى سيأتي بيانها. إذن القول الأول: قالوا يحرم لبس المعصفر، وهذا قال به ابن حزم في المحلى، وقال رحمه الله: ببطلان صلاة من لبسه ذاكرا عالما بالنهي، فيرى رحمه الله بطلان من لبسه، يقول هذا ثوب منهي عنه إذن حرام لبسه، فإذا لبسه المصلي قال تبطل صلاته. قد تقدم معنا أن الصلاة لا تبطل لكنه آثم للبسه، على القول بالتحريم آثم على لبسه لكن الصلاة صحيح. وقال بهذا يعني بحرمة لبسه بعض السلف الصالح، هكذا يقول يعني ابن حزم في المحلى، كما روينا عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: دعوا هذه البراقات للنساء، يعني اللباس التي يعني فيها بريق وفيها يعني تجذب النظر ونحو ذلك، هذا من شأن النساء، ولذلك لا يليق بالشباب خاصة في زماننا لبس أشياء يعني تكون أقرب للنساء، وهذا لا يلبسه إلا فاقد المروءة، يعني ليس عنده، يعني لأن هذا مخالف لماذا؟ المروءة. فالذي لا يبالي بما يلبس قد يلبس اللباس الذي يتشبه بالنساء فيكون فيه ملعونا والعياذ بالله. لذلك عمر رضي الله عنه قال: دعوا هذه البراقات للنساء. وانتصر لهذا القول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، حيث قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر. لاحظ هنا قال المعصفر والأحمر، لأن ابن القيم رحمه الله يرى أن الأحمر نفس حكم المعصفر. وأمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما، ولم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهة شديدة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجوز لبس المعصفر. يقول العراقي في طرح التثريب، وحكى النووي في شرح مسلم: إباحة لبس المعصفر عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال، يعني الإمام مالك قال: غيرها أفضل، غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه، يعني عن الإمام مالك، أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وقال: أكرهه في المحافل والأسواق. هذه كلها يعني تعتبر روايات عن الإمام مالك رحمه الله. وأصحاب هذا القول استدلوا ببعض الأحاديث في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم، يعني نقل عنه بعض الصحابة أنه لبس جبة حمراء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، فأخذوا من هذه جواز لبس المعصفر، وإن كان هذا في الحقيقة يعني لا دليل فيه، لا دليل فيه، لأن ما ورد في الحمرة أنه لبس جبة حمراء يعني مخلوطة، مخلوطة فيها إما سواد أو فيها بياض، لكنها قد تسمى حمراء، مثل هذا الشماخ الآن نقول ماذا ما لونه، نقول أحمر لكن فيه الأبيض. فكذلك قول الصحابي إنه صلى الله عليه وسلم لبس جبة حمراء ليس معناها حمراء خالصة بحتة، وإنما حمراء فيها أو معها لون آخر. القول الثالث قالوا يكره ما اشتدت حمرته ويباح ما خف منها، وبه قال عطاء وطاووس، نقل ذلك عنهما القرطبي في المفهم. القول الرابع قالوا يجوز ما منها ما كان ممتهنا، وأما ما يلبس فيكره، وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنهما والطبري كما نقله عنهما القرطبي في المفهم. والقول الخامس والأخير قالوا المعصفر محرم على المحرم بالحج والعمرة. المعصفر قالوا محرم على من كان محرما بحج أو بعمرة، ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. قد ذكر هذا العراقي في طرح التثريب والقرطبي في المفهم. إذن هذه خمسة أقوال، والراجح منها هو القول الأول كما سنبينه بعد الأذان. إذن هذه خمسة أقوال لأهل العلم في لبس المعصفر، والراجح منها قلت هو القول الأول، يعني أنه يحرم لبس المعصفر. ويرجح هذا ما يأتي: أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، والنهي يقتضي التحريم، بل إنه صلى الله عليه وسلم أمر بإحراقه كما جاء في إحدى روايات مسلم، وهذا تأكيد للحرمة. ثانيا أن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من لبس جبة حمراء ونحو ذلك هذا محمول على أنها ليست مصبوغة بالعصفر، يعني هذا على القول بالتفريق بين اللبس الأحمر الذي هو مصبوغ بالعصفر واللون الأحمر الآخر، هذا يعني توجيه، أو أنها حمراء ليست خالصة، يعني مختلطة بالسواد أو بالبياض أو بغير ذلك من الألوان، وهذه يجوز، يجوز لبسه، يعني لباس لا يكون أحمر يعني خالصا بحتا، وإنما يكون أحمر فيه معه أصفر أو أبيض أو أسود، فهذا يجوز لبسه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلتين، وهي التشبه بالنساء والتشبه بالكفار. ولا شك إذن أن لبس المعصفر يعني تبقى فيه هذه العلة، وهي علة التشبه، كما قال عمر: دعوا هذه البراقات للنساء. وكذلك فيه تشبه بالكفار. إذن هذا هو الراجح، حرمة لبس المعصفر. طيب، قد يقول قائل: وهل يلحق بالمعصفر كل ثوب لونه أحمر؟ هذه المسألة التي قلت يعني سنبينها. ذكر ابن رجب عليه رحمة الله في الفتح خلاف أهل العلم في هذه المسألة، يعني في حكم لباس اللون الأحمر من غير المعصفر. أحمر لكن ليس ساب الحمرة أنه صبغ بالعصفر. ذكر أقوالا لأهل العلم، وكذلك ابن حجر في الفتح أيضا ذكر 8 أقوال، ثم قال: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه من لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته. وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفريق بين المحافل والبيوت. انتهى كلامه رحمه الله، يعني كأنه جمع بين هذه الأقوال بحسب ما علل به كل صاحب قول. لأن هناك من يقول لا يلبس الأحمر لأن فيه تشبه بالنساء، وبعضهم يقول لا يلبس الأحمر لأن فيه تشبه بالكفار، وبعضهم يقول لا يلبس الأحمر لأن فيه خرم للمروءة. فكل يعني عالم يذكر ما تبين له من العلة. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه لعمدة الفقه هو إلحاقها بالمعصفر، يعني حكمها حكم اللون الأحمر حكم المعصفر، كلها حرام، لا يجوز للرجل أن يلبس لباسا أحمر خالصا بحتا. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: يعني لأن المعصفر نهي عنه لحمرته، نهي عنه لحمرته، قال: فتارة يعبر عنه باسمه الخاص، وتارة يعبر عنه باسمه العام الذي هو مناط الحكم، يعني مناط الحكم كون هذا اللباس أحمر. فتارة يقال المعصفر لأن العصفر هو سبب الحمرة، وتارة تأتي النصوص بالنهي عن لبس هذا اللون الذي هو اللون الأحمر. ثم بين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر، قال: فغيره من الأحمر المشبع أولى بالنهي منه، يعني أولى بالنهي من المسبوق بالعصفر. قال: إذ ليس في المعصفر ما يكره سوى لونه، ليس في المعصفر ما يكره سوى لونه، وليس هو بأشدها حمرة، فغيره من الأحمر الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه أولى أن ينهى عنه، أولى أن ينهى عنه. والتفريق بينهما تفريق بين الشيئين المتماثلين، وذلك غير جائز. وأيضا فإن هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخر، فكان منهيا عنه كالحرير والذهب، يعني لبس اللون الأحمر يدعو إلى هذه الصفات التي ذكرها رحمه الله، كالذي يلبس الحرير أو يلبس الذهب فيحصل عنده فخر وخيلاء وبطر ونحو ذلك. قال ولهذا أبيح لبس اللون الأحمر للنساء كما أبيح لهن الحرير والذهب. وأما الخفيف الحمرة مثل الورد ونحوه فقد ذهبت بهجته وتوقده وصار قريبا من الأصفر فلا يكره. والأحاديث التي جاءت في الرخصة في الأحمر محمولة على هذا، فإنه يسمى أحمر وإن كانت حمرته خفيفة. يعني ما جاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، فهذا قال محمول على أنه ليس أحمر يعني ناصع قوي، وإنما هو يعني أحمر بارد، ربما يميل إلى الصفرة، ربما يميل إلى الصفرة. قال وعلى ما يكون أحمر مثل البرود، يعني البرود اليمنية التي هي فيها خطوط، وتجد خط أحمر وخط أسود، أو تجدها يعني خط أحمر وخط أبيض، أو خط أخضر وخط أحمر، فمثل هذه لا تسمى حمراء بحتة، لا تسمى يعني لا تكون حمراء بحتة، وإن سميت حمراء، وإن سميت حمراء. قالوا وهذا معنى قولهم حلة حمراء، يعني قول بعض الصحابة إنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، يعني حلة يعني مختلطة، إما بالأحمر مع الأسود، الأحمر مع الأبيض، الأحمر مع الأخضر، الأحمر مع الأصفر، ما غير ذلك من الألوان، أو أنها حمرة خفيفة فهي أقرب إلى الأصفر ولا تكون حمرة خالصة. ورجح هذا أيضا ابن القيم عليه رحمة الله. إذن جعلوا أن المعصفر مثل الأحمر، كلاهما يعني لا يجوز للرجل أن يلبسه، أما المرأة فيجوز لها لبسه. إذن هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث ومن هذين الحديثين حرمة لبس أو لبس القسي، وذلك لما فيه من الحرير. وأما اللباس الذي يأتي من قرية قس وليس من الحرير هذا قد يسمى قسيا، فهذا جائز، هذا جائز وإن سمي قسيا. لماذا؟ لأن العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق لا بالأسماء المجردة. فكونه يسمى قسيا لأنه جاء من بلاد قس هذا لا يجعله محرما حتى نعرف حقيقته، فإن كان حريرا أو كان أكثره حريرا نقول هذا محرم لا يجوز. وأما إن كان كتانا أو غير ذلك من أنواع الثياب فإنه يكون جائزا. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من فوائد هذين الحديثين في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.